بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. ختنه يعني زوج ابنته. وعن سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك. هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، مجمل ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله كما ترون يرجع إلى قولين: الأول ألا يكون شرك، فالفتنة تأتي بمعنى الاختبار والامتحان. يقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأصل ذلك يرجع إلى الإحراق بالنار، حيث يوضع المعدن كالذهب مثلا في النار فيتخلص صحيحه من دخيله وشائبه. ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، بمعنى أحرقوهم في النار. وهذا يتضمن أيضا فتن هؤلاء في دينهم، فأحرقوهم في النار صرفا لهم عن إيمانهم. ومن معاني الفتنة أيضا الشرك والكفر، فهو فتنة بلا شك. والله عز وجل يقول: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. فهنا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هل المراد لا تكون فتنة أي لا يفتن أحد عن دينه؟ ومتى يتحقق هذا المعنى؟ في الأرض، أو أن المعنى حتى لا تكون فتنة أي لا يكون كفر وإشراك؟ هذا المعنى الثاني هو الأرجح، وإن كان الأول تحتمله الآية، لكن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، فإن الله عز وجل ذكر بعده قوله ويكون الدين كله لله، فإن قتال الناس حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك يقتضي أن يكون الدين كله لله، لا يعبد أحد مع الله عز وجل. لكن لو فسر بالأول وقيل الفتنة بمعنى فتن الناس عن الدين، فلو فرضنا أن هذا تحقق، لو فرضنا أن هذا تحقق وبقي الناس يعبدون غير الله عز وجل، وكل من أراد شيئا يختاره لأن عندهم حرية في التعبد، فبقي كل إنسان يختار ما يريد، فهل هنا صار الدين كله لله؟ الجواب لا. لا، مع أننا نقول بأن الناس أسرى لعقائدهم، فعقائدهم تأسرهم وتحركهم، ولا بد أن الكفار يعملون لنصرة دينهم ومحاربة من خالفهم ولو كانوا من أبناء ملتهم. انظر ما الذي يقع بين طوائف النصارى، طوائف النصارى اللي حصل بين كرواتيا وصربيا شيء هائل، وكان المسلمون قبل الحرب التي وقعت عليهم كانوا يقولون نحن نرى أشياء عجيبة، نرى امرأة مقطعة في الشارع، كرواتية نصرانية على يد النصارى، لكن يختلفون معهم في المذهب كاثوليك وأرثوذكس، فيقولون كيف إذا جاء الدور علينا ماذا سيصنعون بنا؟ فلما جاء الدور على المسلمين صاروا يجعلون مثل الخزان مليء بالزيت المغلي ويدخلون برافعة الإنسان فيه حي ثم يخرجونه عظام تلوح، هذا اللي فعلوه. فالحاصل أن الشر اللي بينهم، والله عز وجل ذكر حال المنافقين مع اليهود قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال بأسهم بينهم شديد، هذا في المنافقين، واليهود لما وعدوهم بالنصر وقالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فالشاهد أن الناس تحركهم عقائدهم ومبادئهم وأديانهم إلى نصرتها، وتتحرك نفوسهم لعمل ما يمكن من كبح من خالفهم، والعالم شاهد بهذا، لكنه قد هذا يغلف بغلاف آخر ويلبس لباسا تحت أي اسم، رسل الحرية أو غير ذلك من الألبسة، وحربهم الصليب هو شعارها، كانوا صليبيين، هذا مشاهد ما يخفى أبدا، ولا استطاعوا أن يخفوا عقائدهم مع أنهم بقوا عشرات السنين وهم يزعمون أن الدين بمنأى عن تحركهم وسياستهم والقسس والرهبان، هم الذين يوجهون وهم الذين يعلمون وهم الذين يتنقلون مع الجيش. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون كفر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا معنى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون كفر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا فعلوا ذلك فهنا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، بمعنى أن الإسلام لا يرغم الأفراد على الدخول فيه كأفراد، لكن ككيان لا بد من أن يكسر. فإذا دفعوا الجزية صاروا تحت سلطان المسلمين، وصار الدين لله، صار ظاهرا عزيزا حاكما على الناس، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فيجب أن يكون، أن يتحقق هذا، أن يكون الذل والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأدلة، وهذا يبين لك بطلان وسخف الفلسفة التي نسمعها من هنا وهناك، يقولون الجهاد في سبيل الله وحماية المشروع الإسلامي،

فنعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. نعم، يعني هذه الآية واعلموا أنما غنمتم كلام أهل العلم فيها كثير جدا وخلافهم مشهور، هي مع آية الحشر التي ذكر الله عز وجل فيها قسمة الفيء. فهل الآيتين بمعنى واحد، أو أن كل آية تتعلق بموضوع آخر غير موضوع الآية؟ وعلى كل حال، واعلموا أنما غنمتم، أصل هذه اللفظة في كلام العرب فيما يذكره بعض أهل اللغة أنها من إصابة الغنم غنمتم، ثم صار ذلك يستعمل في كل ما يستحصل عليه من أموال هؤلاء الأعداء، ثم صار يستعمل ذلك بما هو أوسع من هذا في كل ما يحصله الإنسان ويكسبه ويجتهد في تطلبه فيقع له. ولهذا يقال رجعنا من أوراضينا من الغنيمة بالإياب، فما يحصله الإنسان ويكسبه يقال له هذا غنيمة، حصل غنيمة ونحو ذلك. فعلى كل حال الغنيمة، هنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله يذكر الفرق بينها وبين الفيء. من أهل العلم من يقول الغنيمة والفيء بمعنى واحد، غنيمة والفيء بمعنى واحد. وعلى كل حال هذه الآية مع الآية الأولى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فأضافها إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية جعلها مخمسة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. وفي آية الفيء قسمه أيضا إلى خمسة أقسام. يمكن أن يقال بأن الآية الأولى من سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال أن الله عز وجل نزعها من أيديهم لما تخاصموا وتنازعوا فيها على كما سبق، فنزعها من أيديهم وجعلها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من يقول إن الإضافة هنا فلله، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي أن حكمها إلى الله والرسول في قسمها وتصريفها، وأن ذلك ليس إليكم. يعني هؤلاء يقول نحن الذين طلبنا العدو، هؤلاء يقول نحن الذين حمينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقول نحن الذين حزناها وجمعناها، يقول حكمها لله والرسول. ويحتمل أن يكون ذلك من ناحية التمليك فنزعها من أيديهم. وعلى هذا المعنى قال من قال بأن الآية منسوخة بهذه الآية واعلموا أنما غنمتم، أنها منسوخة. وهذا قول جمهور العلماء أن واعلموا أنما غنمتم ناسخة للآية الأولى يسألونك عن الأنفال. ونقل الحافظ بن عبد البر الاتفاق والإجماع على أن واعلموا أنما غنمتم نازلة بعد يسألونك عن الأنفال. لكن متى نزلت؟ هل نزلت في وقعة بدر أيضا واعلموا أنما غنمتم نزعها من أيديهم بقوله قل الأنفال لله والرسول فلما ارتاضت نفوسهم خمسها؟ هذا هو الراجح، وأنها نازلة في بدر، وأن غنائم بدر خمست. ويدل عليه ما جاء عن علي رضي الله عنه في الشارفين، الشارف بمعنى الجمل، كان علي رضي الله عنه قد يعني جعله للنضح والسقي سقي الزرع. فحمزة رضي الله عنه كما هو معروف لما شرب فسكر نحرهما لما قالت الجارية تلك الأبيات، والإنسان إذا شرب الخمرة تحركت نفسه للبذل والعطاء، فقام ونحر الشارفين وشق كلاهما ثم جعلهما للناس يأخذون ما شاءوا. فالحاصل أن علي رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث أن أحد هذين الجمالين، يعني أحد الجمالين أصابه من سهمه من بدر، والثاني من الخمس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الخمس، فهذا يدل على أنها قد خمست. فآية واعلموا أنما غنمتم نزلت بعد يسألونك عن الأنفال، وكل ذلك نزل في بدر، فنزعها من أيديهم لما تنازعوا، فلما ارتاضت نفوسهم نزل هذا، نزلت هذه الآية في قسمتها وبيان مصارفها. هنا الحافظ بن كثير رحمه الله يذكر الفرق بين الغنيمة والفي، وقد سبق الكلام على هذا المعنى أظن. فالشاهد أن الغنيمة الراجح أنها ما أخذ من الكفار بالقوة، وأن الفي ما نزل الكفار عنه من أموالهم للمسلمين، هذا هو الفي، ما تحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال هذا هو الفي. وهذا هو الذي حصل كما قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره، مثل خيبر والنضير وفدك قريضة وأمثال ذلك من القرى التي حصل للمسلمين منها الفي، فأصله من فاء بمعنى رجع، رجع إلى المسلمين. وقد يطلق بمعنى، قد يطلق بمعنى الغنيمة يعني بإطلاق واسع، يعني الفي له إطلاق واسع وله إطلاق مخصوص، فإطلاقه المخصوص الذي وردت فيه آية الحشر هو ما رجع إلى المسلمين من أموال الكفار من غير قتال، فهذا يخمس، لكن تخميسه يختلف عن قسمة الغنيمة. وعلى هذا ويدل على هذا قول الله عز وجل في الفي سورة الحشر: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم، الإجاف هو الإسراع في المشي، والخيل ترمز للإغارة هجوم لأنها تستعمل لهذا الغرض، والركاب الإبل ترمز لطول المسافة، يعني ما قطعتم عليه شق، ما قطعتم فيه شقة ولا بذلتم فيه مشقة. ما حصل منكم إغارة على العدو ولا سافرتم في طلبه، ولا ما حصل لكم، يعني ما ليس لكم من شيء، ليس لكم فيه فضل، فهذا الفي ليس لكم، الفي ليس للمقاتلين. فطريقة قسم الفي على الراجح والغنيمة على كثرة كلام أهل العلم في هذا والاختلاف الواقع فيه، أن الفي يخمس كما ذكر الله عز وجل، كما في تخميس خمس الغنيمة. لاحظ الفرق، الفي يقسم خمسة أقسام: فلله، للرسول، ذي القربى، يتامى، المساكين، وابن السبيل. نعم، فيقسم هذه القسمة، ليس للمقاتلين شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في ما تحصل من الفي في قريظة، أو عفوا في بني النضير، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعد أن سأل الأنصار وقال لهم: إن شئتم خرج نمواسوهم بأموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين المهاجرين والأنصار في الخصومة التي وقعت، المهاجرون لما جاءوا إلى المدينة قاسمهم الأنصار رضي الله عنهم الأموال، والأنصار أهل زرع، والمهاجرون لم يكونوا بأهل زرع لا يعرفون هذا، فالأنصار قاسموهم المال من أصله، يعني الأرض قسمت بما فيها من الزرع والنخيل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، وجه الأنصار أن تكون الأرض لهم وأن يكون الزرع مقسوما، على أن يعني بمقابل كون الأرض لهم الأنصار يصرون على أن الأرض تقسم أيضا إيثارا لإخوانهم المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أبقوا الأرض لكم وتكفونهم العمل لأنهم ليسوا بأهل زرع، فتكون الثمرة مقسومة نصفين. فلما حصلت النضير جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وشاورهم، قال لهم إن شئتم خرجوا من أرضكم وقسمتها بينهم خاصة، وإن شئتم بقوا في أرضكم وقسمتها بينكم. فقالوا لا يا رسول الله، يبقون في أرضنا وتقسمها بينهم دوننا. هذه كما قال الله عز وجل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسدا، مما أوتوا، يعني مما أوتيه المهاجرون دونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة شديدة فقر يؤثرون على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشاهد أن الفيء لو كان كقسم الغنيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قسمها على المهاجرين ولا قال للأنصار هذا الكلام، واضح، لكن ليس لهم منها شيء أصلا، وإنما أعطى رجلين من الأنصار لحاجة شديدة، فقر شديد بهما، سهل بن حنيف رضي الله عنه. فالشاهد هذا بالنسبة لقسم الفيء، خمسة أقسام لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والغنيمة تقسم خمسة أقسام، لكن الفرق بين قسم الغنيمة وقسم الفيء أن الخمسة أقسام في الغنيمة الأربع أخماس للمقاتلين توزع، للفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولغيره كراكب الجمل والحمار والبغل ومن كان على قدميه يعطى سهما واحدا، نعم، تقسم بهذه الطريقة. والخمس هذا هو الذي ذكر الله عز وجل فأن لله خمسه، وذكر تقسيم الخمس، هذا في تقسيم الخمس، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، هذه في قسمة الخمس. وأربع أخماس الغنيمة كما دلت عليها الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يكون للمقاتلين أربع أخماس. فهذه الآية في سياق ذكر قسم الخمس من الأربعة أخماس، وهذا الخمس أيضا في قسمه خلاف كثير بين أهل العلم. يعني انظر الآية الآن، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآن إذا حسبت هذه الأشياء المذكورة، نعم، هذه الأقسام، أن لله خمسه، لو قلت أن لله عز وجل خمس وللرسول الخمس وهكذا البقية، فإنها سيكون على ستة أقسام، ستة أقسام، فما أقسام، معنى ذلك أنه يسدس لا أنه يخمس، أحط. والله عز وجل ذكر هنا التخميس، مما يدل على أن سهم الله عز وجل وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، مع أنه يوجد من أهل العلم من قال بأنه يقسم على ستة أقسام، لله سهم، طيب هذا القسم السهم الذي لله يكون لمن؟ قالوا يصرف في أمور الكعبة وما شابه ذلك، ويبقى على ستة أقسام، وهذا بعيد جدا ومخالف لظاهر الآية، فلا يكون تخميسا بل يكون قسمة على ستة. والذي عليه عامة أهل العلم جماهير سلفا وخلفا أن سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ومن أهل العلم من يقول إن قوله فأن لله خمسه وللرسول أن ذكر الله هنا للاستفتاح فقط. وعلى كل حال سواء قلنا هذا أو قلنا بأن سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ومن أهل العلم من قال وجه ذكر الله عز وجل هنا، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عنه يقول يضع يده عليه، فما أصابه بيده من هذا المال يصرف للكعبة، يعني ما هو بخمس. هؤلاء أرادوا أن يخرجوا من الإشكال أن كيف تكون قسمة سداسية، فأبو العالية مثلا يقول يضع يده عليه فما وقع تحت يده من هذا المال يصرف للكعبة، والباقي يخمس. هو أراد أن يجمع بين فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، وبين ذكر التخميس، قال سهم الله عز وجل غير مقدر، يضع يده ثم يقسم الباقي خمسة أقسام. والذي عليه عامة أهل العلم أن سهم الله سهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، فأن لله خمسه وللرسول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، جيد، مثل الفي كان فدك مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة سنة، والباقي يرده على المسلمين في الكراع والسلاح. فهذا الباقي من هذا السهم يصرف في مصالح المسلمين العامة، في إعداد الجيش، السلاح، ومصالح المسلمين من بناء المدارس، مستشفيات، وإصلاح الطرق، وما أشبه هذا، قضايا العامة، مصالح العامة. هذا سهم الله، هذا الراجح والله أعلم. ومن أهل العلم من يقول بأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم، على أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم الله واحد، سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة ذهب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت القسمة ثلاثية، اليتامى والمساكين وابن السبيل بس. وهذا قول الأحناف، وهذا غير صحيح. نعم. ومنهم من يقول بأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة من بعده، يكون للخليفة يأخذ منه ويصرف في مصالح المسلمين. بل من أهل العلم من قال إن سهم ذوي القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته وبعد موته، يكون لقرابة الإمام أو الخليفة، وهذا بعيد غاية البعد، بل هو باطل. والراجح أنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. ومن أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله من يقول بأنه يتصرف فيه الإمام، يأخذ منه ما يحتاج إليه والباقي يصرفه في مصالح عامة بحسب ما يرى. قد يعطي بعض المقاتلين لشدة بلاءه إضافة إلى سهمه، ينفله شيئا من الخمس، وقد يعطي بعض الأصناف المذكورة، يتامى والمساكين إلى آخره، وقد يعطي غيرهم بحسب ما يراه من المصلحة. وقالوا هذا الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين، أنه ما كانوا يقسمون إلى خمسة أقسام، وإنما ذكر الله عز وجل هذا للتوجيه وبيان وجوه الاستحقاق، ولا يجب قسمة ذلك على أقسام متساوية لهذه الجهات، بل قد تكون الحاجة شديدة في مجاعة مثلا، أو الحاجة شديدة في تجهيز الجيش فيضع ذلك في تجهيزه، وقد يكون عندنا مثلا فقراء كثير وما عندنا ابن سبيل أو نحو ذلك، فيتصرف فيه الإمام بحسب ما يراه. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله. وعلى كل حال يبقى أيضا تفاصيل أخرى، ظاهر الآية أنها تقسم على خمسة أقسام، خمسه لله والرسول ذو قربى إلى آخره. ذكر الخمس في آية الزكاة، لم يذكر نسبا محددة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في سبيل الله وفي الرقاب ومن السبيل وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله. فالشاهد أن قسمة الزكاة ما ذكر فيها نسب محددة، ولهذا يقال لا يجب أن تستوعب هذه الأقسام كلها في الزكاة. يعني أنت عندك زكاة الآن، هل يجب تقسمها بهذه الطريقة، تجعل طريقة متساوية لرقاب ابن السبيل وفي سبيل الله؟ والجواب لا، يمكن أن تصرف ذلك إلى صنف واحد. لكن هنا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى بهذه الطريقة، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك يخمس. لكن حينما يقول الإمام مالك ومن وافقه كالقرطبي وهو من المالكية بأنه لا يقسم، هل فاتهم هذا المعنى؟ الجواب لا، ما فاتهم هذا المعنى، لكنهم هم حملوا الآية على ماذا؟ فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أن هذا الخمس مثل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، أنه ليس المقصود أن الخمس يخمس. هذا الخمس ما هي الوجوه المصارف؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وهذا قول له وجه قوي من النظر، واضح. على كل حال هذه بعض المسائل. لكن كون أربعة أخماس الغنيمة للجيش هذا نقل عليه الإجماع جماعة من أهل العلم كالداودي وابن المنذر وابن عبد البر، قالوا أربعة أخماس الغنيمة للجيش، هذا في الغنيمة وليس في الفيء. نعم، كثير نقلوا الإجماع على هذا، ابن العربي، المازري أيضا، قاضي عياض، كل هؤلاء يقولون بالإجماع أن الأربعة أخماس أنها للغانمين. نعم، تفضل. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. نعم، هذا هو المشهور، بل نقل عليه القرطبي الإجماع اتفاق العلماء، وعرفتم أن من أهل العلم من يقول بأن الغنيمة والفيء بمعنى واحد. والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط. طبعا هذا يخص منه بالإجماع. ما الذي يستثنى من هذا؟ ما يستحصل عليه في الحرب، في الأسارة، أليس أمر الأسارة للإمام ولا لا؟ إن شاء قتلهم، وإن شاء أخذ الفدية، وإن شاء استرقهم. وأيضا غير الأسارة، إذا قال الإمام في أثناء المعركة أو قبل المعركة: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فله سلبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في بعض مغازيه، فيكون ذلك مستثنا، مع أنه من جملة ما يستحصل عليه من أموال هؤلاء الكفار. واضح؟ فالآية قد تكون ظاهرها العموم كما هنا، ويستثنى منها بعض ما يستثنى، مثل ما جاء في آيات كثيرة. يعني في قوله تبارك وتعالى في الحد، حد الزانية المحصنة وحد الأمة، قال: فإذا أحصن يعني تزوجنا، فعليهن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا تخصيص بالنص ولا لا؟ نصف ما على المحصنات، تخصيص لقوله تبارك وتعالى: فاجلدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني ال للعموم، كل زاني وزانية، فخص منها بالنص في القرآن: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، والرقيق إذا زنى الرجل، الآية تتحدث عن النساء، فالرقيق إذا زنى فبالقياس على الأمة، بالقياس على الأمة يكون الحد منصفا اللي هو الجلد. فقد يستثنى بالنص، وقد يستثنى يخرج بعض أفراد العموم بالقياس وبالإجماع، والإجماع مستند إلى النقل إلى النص. نعم. قل رعاك الله، مو بالسلب على إطلاقه. كيف؟ السلب مو على إطلاقه، لا يدخل في الغنيمة، السلب مباشرة يأخذها. لا، هو كل ما يستحصل عليه من أموال الكفار بالقوة هو الغنيمة. فإذا ما قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فهنا المال هذا أين يجب أن يذهب؟ يقسم، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه، إلا كان من الغلول لو قتل أحدا في المعركة وأخذ ما عنده، هذا يعتبر من الغلول. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله: فأن لله خمسه وللرسول، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: وقوله فأن لله خمسه مفتاح كلامي لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. لاحظ الآن هذا الأثر عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية فغنموا خمس الغنيمة، يعني الأربع أخماس للمقاتلين والخمس هو اللي في هذه القسمة. لاحظ: فضرب ذلك الخمس في خمسة، يعني فأن لله خمسه وللرسول، أي لله والرسول هذا واحد، رسول ولذي القربى هذا خمس، يعني وأن الخمس لذوي القربى، واليتامى لهم الخمس، وهكذا. والذي فهمه الإمام مالك: لا، خمس هذا فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى، ليس الخمس لذوي القربى واليتامى خمس إلى آخره، لا، وإنما هذه وجوه في بذل هذا الخمس، ويمكن أن يبذل أيضا في غيرها من المصالح العامة بحسب ما يراه الإمام، مثل ما رأى عمر رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم لا يعطون، لأن الله قد أعز دينهم بحاجة لاستمالة أحد إلى الإسلام من الكبراء والزعماء فتركه، فلو كان ذلك القسم لازما لما تركه، وهذا موكول إلى نظر الإمام، وهذا أبلغ جواب على الذين يلبسون على الناس ويقولون بأن الأحكام تتغير بتغير الزمان والفتوى تتغير بتغير الزمان، ويقصدون به تبديل شرائع الإسلام، الفتوى تتغير في الأمور الاجتهادية بحسب ما يعرض الناس من أمور بضوابط، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا، لكن أن تبدل شرائع الإسلام ويحتج بفعل عمر رضي الله تعالى عنه فهذا غير صحيح، فهذا فيما فهمه بعض أهل العلم من أنه موكول أصلا إلى نظر الإمام، قال وعليه عمل الخلفاء الأربعة، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد، أن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القراء وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول الله، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب بن الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت يعني وأبي عفوا شوف، قال لله خمسها، هذا الذي قال لله وللرسول، ولهذا قال من قال بأن ذكر الله هنا للاستفتاح، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين تقسم بهذه الطريقة هذا الخمس. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب بن الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله تعالى عنهم، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. نعم، يعني هو يسأل يستفهم يقول ماذا قال، هل حفظت مقالته في شأن الأخماس؟ فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر إلا نصيبي معكم إلا الخمس، نصيب المقاتلين اللي الفارس له سهمان وغيره له سهم واحد إلا الخمس، ولا تغلوا والخمس مردود عليكم، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه ويجعل الباقي في الكراع والسلاح ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول، ورواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن عنبشة رضي الله تعالى عنه. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، شيء يصطفيه لنفسه، عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك، كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، يعني الرؤيا التي رآها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بقرا تنحر أو تذبح، ورأى سيفه فيه ثلمة، الرؤيا المعروفة فأولها لهم عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود في سننه. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كون القرابة في خصوص هؤلاء فقط هذا هو الراجح، وبه قال الشافعي رحمه الله الإمام أحمد، واختاره كبير المفسرين ابن جرير، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، قال لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. هذا رد به النبي صلى الله عليه وسلم على جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنه، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى بني المطلب، وقالوا نحن معهم شيء، نحن وهم شيء واحد، يعني من جهة النسب، بنو هاشم وبنو المطلب هم الذين دخلوا في الشعب وحصلت مقاطعة قريش لهم. فالحاصل أن هؤلاء هم الذين يعطون من الفيء، ويعطون أيضا من هذا الخمس من الغنيمة. ومن أهل العلم كالإمام مالك من خص هذا ببني هاشم، وبه قال بعض السلف علي بن الحسين زين العابدين كان يقول بهذا، يقول هي في بني هاشم خاصة، لكن المشهور خلاف هذا والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لأهل أبيات أربعة، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر ومن آل عقيل. وقوله واليتامى، أي يتامى المسلمين والمساكين، معجم المحاويج. نعم، اليتامى كل من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ يقال له يتيم. الناس يتوسعون الآن في هذا، يعني نسمع كثير في كلام الناس وسؤالهم، امرأة تتصل وتقول أنا يتيمة، أخواتي يتيمات، كم عمرك أنت الآن؟ تقول عمري 25 سنة. ويسألون أحيانا عن شخص يقولون هذا يتيم وكذا، كم عمره؟ عمره 30 سنة، كيف يكون يتيم؟ فاليتيم من مات أبوه دون البلوغ. يتام المساكين، طبعا المقصود بهم إذا كانوا فقراء، لأن اليتيم قد يكون غنيا فلا يعطى. ومن أهل العلم من خصه بيتامى القرابة، يعني علي بن الحسين رحمه الله كان يقول بأن هذه كلها أصلا للقرابة ذوي القربى. فيقول لما سئل عن اليتامى والمساكين وابن السبيل قال يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا، وهذا بعيد، هذا قول غير صحيح. الذي عليه عامة أهل العلم أن القرابة لهم قسمهم، ولكن اليتامى يتامى المسلمين، والمساكين فقراء المسلمين، وابن السبيل وهو من انقطع به، انقطع في سفره، انتهت نفقته أو ضاعت أو نحو ذا أو سرقت، أو يعطى ما يكفيه وما يصلح لمثله ولو كان غنيا حتى يرجع إلى أهله. نعم، بارك الله. يقول معجم المحاويج هكذا، كيف؟ والمساكين معجم المحاويج؟ لا، هذا غلط، ليس معجم المحاويج، هم المحاويج، هذا في الأصل هكذا في الطبعة المحققة. إيش عندكم الإخوان اللي معهم الأصل؟ هم المحاويج، ما هو معجم المحاويج، ما لها معنى، صلحوها وصالح صلحها، ما يجي المعنى معجم المحاويج، هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم،